إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. كانت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوات حكيمات تتضمن جملا بليغة في معانيها، عميقة في دلالتها، وهذا يحمل الإنسان على أن يتعلم هذه الدعوات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تتضمن خيري الدنيا والآخرة، وتجعل الإنسان يتقي شرورهما أيضا. هذه أربع جمل كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأملها الإنسان وجد فيها الخير العظيم. وفي كلام ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بالفعل المضارع، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء دائما. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات الأربع ويكررها: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. في البداية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك. والاستعاذة كما يقول ابن كثير رحمة الله عليه هي الالتجاء والالتساق بجناب الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل العبد ربه أن يحميه من الشر. قال: والاستعاذة تكون في دفع شر عن الإنسان، كما أن النيابة في جلب خير للإنسان، كما كان القائل يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فإذا أراد الإنسان أن يحتمي من عدو، أو أراد الإنسان أن يدفع عن نفسه شرا، أو أراد الإنسان أن يبعد نفسه عن أي فتنة، فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى في ذلك. فلا يحمي الإنسان إلا ربه، ولا يدفع عنه البلاء إلا مولاه، ولا يبعد عنه الشرور إلا سيده سبحانه وتعالى. فهذا درس نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم، أننا إذا نزل بنا بلاء أو نزلت بنا ضائقة أو خفنا من ذلك فإننا لا نعلق قلوبنا إلا بربنا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور كلها، الأمور كلها بيد الله، له سبحانه وتعالى أن يفعل في خلقه ما يشاء. وأنت إذا قرأت القرآن فإنك تبدأ بالاستعاذة كما قال المولى سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمعنى أنك تقول: يا رب عافني من هذا العدو المبين، اعصني من شره، أعوذ بك يا مولاي من أن أقع في شركه أو في شركه، في شركه الذي يوقع الناس فيه، أو في شركه وهو الفخ الذي ينصبه الشيطان للإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعاءه الجميل العظيم هذا بسؤال ربه سبحانه وتعالى الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة. فهذه قاعدة مسلمة: إذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وهذه أول جملة أو أول دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: أعوذ بك من زوال نعمتك. يعني الإنسان جبل على أنه إذا أعطاه الله نعمة، جبل الإنسان على أنه يحب أن تستمر معه هذه النعمة، لا يريد الإنسان أن تنقطع نعمة عنه أنعم الله بها عليه. وهذا جبلة في بني آدم كلهم، أنهم إذا أعطوا بعض النعم ألفوها، أحبوها، ما أرادوا أن تزول هذه النعم عنهم. والنعمة هنا كما يقول الشراح جنس يشمل كل النعم. فالإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى ألا تزول النعمة من عنده، النعمة هنا هي كل نعمة أنعم الله بها على العبد. فلو أن الإنسان أنعم الله عليه بالصحة، أو أنعم عليه بالمال، أو أنعم عليه بالولد، أو أنعم عليه بالعلم، أو أنعم عليه بأي نعمة، فإن الإنسان لا يريد أن تزول هذه النعمة عنه. قال أهل العلم: وأول النعم التي ينبغي أن يحافظ عليها العبد، وينبغي أن يسأل ربه سبحانه وتعالى ألا تزول من عنده هذه النعمة، أول نعمة هي نعمة الإسلام. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان. إذا كان الإنسان من المسلمين فهذا من أفضل، بل هذا أفضل ما يعطاه المرء. وربما يبدو الدعاء مستغربا عند بعض الناس لو نزل على نعمة الإسلام. إنسان مسلم، هل من الممكن أن تزول عنه نعمة الإسلام؟ نعم، من الواقع ومن المشاهد أن بعض الناس كانوا مسلمين ثم ارتدوا والعياذ بالله عن الإسلام. قال أهل العلم: وسؤال العبد ربه سبحانه وتعالى ألا تزول نعمة الإسلام له شقان. ألا تزول يعني لا تزول بالكلية، يعني يموت الإنسان على الإسلام، أن يبقى إلى آخر حياته على هذا الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن هذا هو الذي ينجي العبد إذا مات على الإسلام. فيسأل العبد ثبات هذه النعمة بألا تزول بالكلية، أن يبقى على دين الإسلام. وأيضا يكون السؤال متضمنا أن الله سبحانه وتعالى يديمه على نعمة الهداية والثبات الذي كنا نتكلم عنه في المرات السابقة. أن يبقى الإنسان ثابتاً على الدين، ألا ينحرف الإنسان بعد هداية، ألا يضل الإنسان بعد أن كان على الحق وبعد أن كان على الصراط المستقيم. فالإنسان يسأل ربه: أعوذ بك من زوال نعمتك، أسألك يا رب إذا أنعمت علي بنعمة، وأول هذه النعم نعمة الإسلام ونعم الله على العبد لا تعد ولا تحصى، أسألك يا رب أن تديم علي هذه النعمة. قال أهل العلم: فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من زوال نعمتك هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال من زوال نعمتك وأضيفت النعمة إلى الكاف أفادت كل نعمة، فقال صلى الله عليه وسلم كلمة شملت كل نعمة أنعم الله بها على العبد. فمما يثبت النعم عند العبد سؤال الله سبحانه وتعالى ألا تزول. قال أهل العلم: وثمت أمور أخرى تضاف إلى ذلك، فمن ذلك أن يشكر العبد ربه على النعم، يعني أنا أقول بلساني مقالي، أقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وأنا حالي أنني غير شاكر لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتطابق مع هذا، بل إن كنت صادقا في دعائك بثبات النعمة فكن شاكرا لنعم الله التي أنعم بها عليك. قال أهل العلم: وشكر الله على النعمة لا يجعلها ثابتة فقط، بل يزيد النعم، بنص كلام المولى سبحانه وتعالى حينما قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان ينبغي أن يشكر ربه على النعم، وقد قدمنا كلاما في الشكر أن الإنسان يكون شاكرا بلسانه، يكون شاكرا بقلبه، يكون شاكرا بجوارحه. ومن العجائب في دنيانا أن بعض الناس إذا فعل إليه بعض الناس معروفا فإنه يحفظ له هذا المعروف ولا ينساه أبدا، ويقول فلان فعل معي كذا وكذا ولن أنسى له هذا أبدا، وهذا شيء محمود، والإنسان مطالب أن يكافئ من وقف بجانبه أو من فعل معه معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا شيء جيد، لكن الغبن الذي يقع فيه الإنسان والهلاك والخسارة أن يهتم الإنسان بإرضاء الآخرين وبشكر الآخرين على مواقفهم وينسى أن يشكر ربه سبحانه وتعالى وهو المتفضل على الحقيقة وهو صاحب النعم في الأساس سبحانه وتعالى. فيثبت النعمة عندك ولا يجعلها تزول أمور، أولها الدعاء الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وأضف إلى ذلك أن تشكر ربك على هذه النعمة. ومن شكر الله على النعمة أن تكون راضيا بما أنعم سبحانه وتعالى عليك، لكن للأسف الشديد غالب الناس يتسخطون إلا من رحم ربي، الغالب كأنه يحاسب ربه والعياذ بالله، يقول لما لم يكن عندي كما عند فلان، لماذا لم أعطى كما أعطي فلان، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لا يقال لله سبحانه وتعالى لما، ولا يقال له كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا ينبغي أن يقف الإنسان مع ربه موقف المحاسب، ثم إنك أيها الإنسان لو كنت عاقلا لعلمت أن الحكمة فيما يعطيه الله إياك وفيما يصرفه عنك. ثم إنك لو تتبعت على الحقيقة النعم التي يعطاها الآخرون فإن هذه النعم تكون ناقصة من وجوه أخرى. إنسان عنده ملايين الأموال لكنه لا يستطيع أن يأكل من أنواع الطعام لمرض ألم به كما تأكل أنت، أو ربما يكون عنده خزائن أنت تراها كثيرة لكن هذا الإنسان ليس مرتاح البال ويتمنى أن لو كان في راحة من البال كما أنت فيها وأنت فقير معدم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أمور الدنيا أن ننظر إلى من أسفل منا، كما في صحيح مسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لو أن الإنسان رأى إنسانا مريضا متعبا ورأى أنه في صحة وفي عافية، رأى أن حاله أحسن من حال فلان هذا، لكان هذا مؤذنا بأن يشكر العبد ربه على هذه النعمة. أيضا مما يجعل النعمة ثابتة عند الإنسان لا تزول ألا يستخدم العبد النعمة في مساخط ربه. قال أهل العلم ليست هناك معصية يقع فيها الإنسان إلا وهو يستخدم فيها نعمة من نعم الله عليه، وهذا إنسان في الحقيقة كافر بنعمة ربه ما دام أنه قد سخر هذه النعمة في معصية مولاه فهو ليس من الشاكرين. إذن الإنسان وهو يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أريد أن تكون النعمة محفوظة عندي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يستحضر مع هذا أمور أن يشكر ربه على هذه النعم، أن يكون راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وثالثا ألا يسخر هذه النعم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتحول عافيتك، يعني وأعوذ بك يا رب من أن تتحول العافية إلى غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى سأل ربه ألا تزول النعم والعافية قطعا من النعمة، وهنا قال وتحول عافيتك، فما الفرق؟ قال أهل العلم زوال النعمة أن تزول إلى غير بديل، كانت عنده نعمة هذه النعمة زالت ولم يأتي لها بدل، أما تحول العافية أن تذهب نعمة وأن تأتي مكانها نقمة أو فتنة أو بلاء يحل بالعبد. ذلك التحول كما يقول الشراح هو الانتقال من شيء إلى شيء. لنفهم هذا الأمر، العافية أولا هي سلامة المرء في دينه ودنياه، أو كما قال القاري رحمه الله سلامة المرء في دينه وبدنه، بمعنى أن الإنسان إذا كان ملتزما إذا كان محافظا على أمور دينه، إذا كان الإنسان بعيدا عن شهوات وشبهات تعرض له فإن الإنسان على خير. ربما يظهر للإنسان شبهة أو ربما تظهر للإنسان شهوة فيكون هذا من البلاء الذي يبتلى به العبد، بسبب هذه الشبهة أو بسبب هذه الشهوة يهلك الإنسان. فهلاك الإنسان هنا تحول من خير إلى شر، من عافية في دينه إلى بلاء في دينه والعياذ بالله. أما بدن الإنسان فربما يكون الإنسان سليما معافا في بصره في سمعه في جوارحه، ثم ينزل به مرض فتتحول النعمة تتحول العافية إلى بلاء في بدنه. فكأن الإنسان وهو يسأل ربه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، أسألك يا رب أن تحفظ علي العافية في ديني وفي بدني، أن يبقى ديني سليما بعيدا عن الشبهات والشهوات، ألا يعرض لي في ديني ما يكون سببا في هلاكي، وألا يعرض لي في بدني ما يكون بلاء لي. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتحول عافيتك. قال أهل العلم: والعافية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل ما يسأله المرء ربه. العافية كما ذكرت السلام في الدين والسلام في البدن. قالوا: هذه هي المنحة العظمى، وهذا هو الذي يحصل به المرء سعادة الدنيا والآخرة. إذا كان الإنسان سليما في دينه سليما في بدنه، فماذا يريد بعد ذلك؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل ما يسأله الإنسان أن يكون معافى. روى الترمذي في جامعه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قام فينا أبو بكر الصديق على المنبر فبكى، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فبكى. يعني قام أبو بكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأثره بالنبي وحبه إياه بكى كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه عام الأول، كما قال العلماء، يعني العام الأول من الهجرة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فبكى، ثم قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أفضل شيء بعد اليقين في الله وفي كلامه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل العبد ربه العافية، العفو والعافية. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها المرء أفضل من اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العافية كما ذكرنا سلامة المرء في دينه وفي بدنه، والعفو أن يتجاوز الله عن ذنبه. يعني الإنسان وقع في ذنب ثم تاب إلى ربه فيسأل ربه أن يعفو عنه، بمعنى أن يغفر له ذنبه هذا. فأنت إذا كنت في عافية في دينك أو في بدنك فسل الله سبحانه وتعالى أن تبقى على ذلك. ربما يقول إنسان: ولو أن نزل بالإنسان بلاء فإن هذا مما يرفع درجة الإنسان، أليس كذلك؟ والنصوص تدل على ذلك وتؤكده، فلماذا يسأل العبد ربه السلامة دائما مع أن البلاء قد يكون سببا في رفع درجته؟ نقول: قد ينزل البلاء بالإنسان ولا يصبر. لذلك السلامة أن يبتعد الإنسان عن الفتنة، السلامة أن يسأل العبد ربه أن يكون معافا على الدوام. ثم إذا نزل البلاء بعد ذلك فهذا قدر الله وأمر الله، فينبغي أن يكون الإنسان راضيا كل الرضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في قصة سبأ في قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. هذه الآيات بطولها وأن الله أنعم عليهم بنعم، وأنه سبحانه وتعالى فتح عليهم من صنوف النعيم من الدنيا، ثم إنهم كفروا نعم ربهم فأبدلهم الله سبحانه وتعالى هذا النعيم بالعذاب. قال سبحانه وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال أهل العلم: وهذا يدل على أن الإنسان إنما تتحول العافية من عنده في الغالب بسبب معاصيه، هو الذي يكون سببا في تحول العافية وفي زوال النعمة. وذلك في أواخر الآيات قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهذا هو الذي يكون عليه المسلم إن كان نزل به بلاء، فينبغي أن يكون صبارا، ينبغي أن يكون صابرا، وإذا نزلت به نعمة فينبغي أن يكون شاكرا. قال ابن كثير: وفي هذه الآية عبرة ودليل وموعظة لكل صبار يصبر على بلاء الله، ولكل شكور يحمد ربه ويشكره على النعم، ألا يفعل مثل فعل هؤلاء، ألا يعصي ربه. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليك النعمة وألا يحول عنك العافية. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأمرين آخرين، قال: وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهذان الأمران أبينهما إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان في هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فجاءة نقمته، يعني أن النقمة هنا كما يقول أهل العلم هي البلاء الذي ينزل بالعبد. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه، ويعلمنا نحن أيضا أن نسأل ربنا أننا إذا نزل بنا بلاء أن هذا البلاء لا يكون مفاجئا. وانظر إلى ترتيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بلاغته وشدة فصاحته صلى الله عليه وسلم، هو في الأساس يسأل الله عدم البلاء، لكن لو قدر أن هذا البلاء سينزل فيسأل العبد ربه ألا يكون هذا البلاء مفاجئا. لكن لماذا؟ قال أهل العلم: لأن البلاء إذا نزل بغتة، إذا نزل فجأة بالإنسان، فإن الإنسان يتحير، تنزل المصيبة بالإنسان لا يكون الإنسان مستعدا لها، يذهب عقل الإنسان، لا يحسن الإنسان التصرف لما نزل به. فالإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى عدم المباغتة في البلاء. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا حال أناس يذكرهم المولى سبحانه وتعالى، لو أن البلاء نزل بهم بياتا أو نزل بهم ضحا أو نزل بهم ضحا، فالمعنى أنه نزل على حين غفلة. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. أنت ترى إذا نزل بالإنسان شيء لم يكن في خلد الإنسان، لم يكن في حسبانه، فإن الإنسان يقع في حيرة، الإنسان تراه مذهولا، تراه لا يستطيع التصرف لما نزل به. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن ينزل بنا البلاء، ونعوذ به سبحانه وتعالى من أن ينزل بنا البلاء فجأة. قال أهل العلم: وإنما ينزل البلاء بسبب معاصي الإنسان. قال أهل العلم: ومن أعظم الأمور التي تجعل البلاء ينزل بالإنسان فجأة أن يكون الإنسان ظالما. قالوا: وظلم الإنسان ظلمان، أن يكون ظالما لنفسه أو أن يكون ظالما للآخرين. ظلم الإنسان لنفسه قالوا هو فعل المعاصي، ارتكاب العبد للمعصية، هذا عبد ظالم لنفسه. المعصية بكل أشكالها وكل أنواعها، أي مخالفة لله عز وجل ومخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان ظالم عاص، وهذا الإنسان يستجلب بلاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل به فجأة. والنوع الآخر من الظلم أن يظلم الإنسان غيره، أن يتسلط الإنسان على مال الآخرين، أن يتسلط الإنسان على أبدان الآخرين، أن يتسلط الإنسان على أعراض الآخرين، أن يتعرض الإنسان للآخرين بأي شكل من الأشكال فهذا مما يعجل البلاء بالإنسان. ترى إنسان في الظاهر أنه معافى، أو تراه في الحقيقة تراه معافى ليس عنده شيء، كما يقول الناس يعني صحته من حديد وعنده من كل أنواع الخير، وإذا بالبلاء ينزل به فيتبدل حاله تماما. قال أهل العلم لا يحدث ذلك فجأة إلا لإنسان ظالم، إما أن يكون ظالما لنفسه وإما أن يكون ظالما للآخرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا يقول وأعوذ بك من فجاءة نقمتك. قال أهل العلم وهنا معنى آخر، أن فجاءة النقمة هي موت الفجأة، وموت الفجأة علامة من علامات الساعة، ونحن نراه قد كثر جدا بيننا. إنسان ليس عنده أي مرض، إنسان ليس كبيرا في السن كما يظن بعض الناس أنه لا يموت إلا كبير السن، وإذا به قد مات. ما الذي أماته؟ أماته الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ انتهى عمره، لماذا موت فجأة؟ لذلك في سنن أبي داود عن عبيد بن خالد السلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخذة أسف أو أسف، كلاهما صحيح. موت الفجأة أخذة أسف يعني تندم، الإنسان لم يكن مستعدا للموت، لو أنه عليه ديون ما سدد هذه الديون، بل ربما لم يوصل أهله بسدادها. الإنسان لو كان على ذنب فإنه لظنه أنه معافى، أنه سليم في بدنه، أنه صغير في السن، فإنه يؤخر التوبة من هذا الذنب فينزل به الموت. ينزل الموت الذي يقطع آمال أي إنسان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ففجاءة النقمة هي أن يموت الإنسان فجأة. وأيضا حتى لا يفهم بعض الناس الكلام خطأ، ليس كل إنسان يموت فجأة معناه أنه قد غضب الله عليه، لا، قد يكون إنسان على طاعة ويموت فجأة فهذا وخاتمته، لكن الغالب أن الإنسان إذا مات فجأة لا يكون مستعدا. فبعض أهل العلم قال فجاءة النقمة هي موت الإنسان فجأة. كان صلى الله عليه وسلم يقول في آخر دعاء هذا وجميع سخطك، يعني أستعيذ بك يا رب، أبتعد يا رب، أسألك يا رب أن تحميني من أن أقع في أي شيء يغضبك. أي شيء يغضب الله ابتعد عنه، لا ترضي الناس، ارضي رب الناس سبحانه وتعالى. رضا الناس لا ينفعك، لو قلت أبي سيغضب مني، أخي سيغضب مني، أمي ستغضب مني، صديقي سيغضب مني، رضا الناس لا يجلب لك إلا ما فيه هلاكك إذا كان بعيدا عن رضا الله سبحانه وتعالى. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أي شيء يسخط الله من غضبه سبحانه وتعالى، لأنه قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى يعني وقع في الهاوية، هلك والعياذ بالله. أي طريق يؤدي بك إلى معصية الله، إلى غضب الله، إلى سخط الله ابتعد عنه. بل كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم اسأل الله ابتداء أن يبعدك عن مساخطه، كل ما يسخطه سل الله أن يصرفك عنه وأن يصرفه عنك. وهذا أمر مهم، لأن الإنسان قد يصرف عن الفتنة ولا تصرف الفتنة عنه، وقد تصرف الفتنة عن الإنسان ولا يصرف هو عنها، هو يبعيد عنه ولكن هو يفكر فيها أو العكس. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك الفتنة وأن يصرفها عنك. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من زوال نعمته، ومن تحول عافيته، ومن فجاءة نقمته، ومن جميع سخطه. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن خيراتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك،